السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الشمس مكية باتفاق، وهي 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والشمس وضحاها. قال مجاهد: وضحاها أي ضوءها وإشراقها، وهو قسم ثان. وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس. وقال قتادة: بهاؤها. وقال السدي: حرها. وروى الضحاك عن ابن عباس: وضحاها، قال: جعل فيها الضوء وجعلها حارة. وقال اليزيدي: هو انبساطها. وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق، فيكون القسم بها وبمخلوقات الأرض كلها. حكاه الماوردي. الضحاء الوقت المعروف ينسب إلى الشمس لأن لظهورها فيه أشد من غيره، أو أن الضحى الظهور كما قال عبد الله بن عمر لمن دخل خيمته في وهو محرم، قال: اضحى لمن أحرمت له، يعني ابرز واخرج. على كل حال، الضحى معروف والشمس معروفة، ما يحتاج، والواو قسم في الموضعين وفي المواضع التي تليها. نعم. لا، قبل الضحى. الشروق أول طلوع الشمس. الفرق بين شروق وإشراق وضحى. طيب، الركعتين تكون في الشروق هنا. ما هي بشروق، الشروق ما وقت نهي. الإشراق. لأن الشروق وقت بزوغ الشمس، والإشراق ارتفاعها. من هنا يبدأ وقت الضحى. لكن لو أخره حتى ترمض الفصال كان أولى، يعني صلاة الضحى. نعم. حكاه الماوردي: والضحى مؤنثة، يقال ارتفعت الضحى، وهي فوق الضحو. وقد تذكر، فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل نحو صرد ونغر، وهو ظرف غير متمكن مثل سحر. غير متمكن يعني ممنوع من الصرف. نعم. تقول: لقيته ضحا وضحا. تقول: لقيته ضحا وضحا. إذا أردت به ضحى يومك لم تؤنث. وقال الفراء: الضحى هو النهار، كقول قتادة. والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا، فإذا زاد فهو الضحاء بالمد. ومن قال الضحى النهار كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال إنه نور الشمس أو حرها، فنور الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس. وقد استدل من قال إن الضحى حر الشمس بقوله تعالى: ولا تضحى، أي لا يؤذيك الحر. وقال المبرد: أصل الضحى من الضح، وهو نور الشمس، والألف مقلوبة من الحاء الثانية. تقول: ضحوة وضحوات، وضحوات وضحى. قالوا: وضحى، فالواو من ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية، والألف في ضحى مقلوبة عن الواو. وقال أبو الهيثم: الضح نقيض الظل، وهو نور الشمس على وجه الأرض، وأصله الضحى. فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فقلبوها ألفا. يعني الضح والضح والضح، هو هو النور وبداياته أو نهاياته، أما الضحى فهو شدته. ولذا يقولون في لهجة العامة ضحاح، أبو عبد الله ضحاح نور، الناس تقوله مش تنكر إلا الآن يقولون ها اي ضحاح النور، تحسب يدل على كبر ذا انت تبي تنكر؟ لا ما عليك ان شاء الله. نعم. قوله تعالى والقمر اذا تلاها اي تبعها، وذلك اذا سقطت، اذا سقطت رؤيا الهلال، يقال تلوت فلانا اذا اتبعته، اذا تبعته، إذا تبعته. قال قتادة القمر يلي، يلي سقوط الشمس، وإذا انتهى وقتها جاء وقت القمر يتلوها، ولا الليل سابق النهار يعني بعده. نعم. قال قتادة إنما ذلك ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رئي الهلال. وقال ابن زيد إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع، وفي آخر الشهر يتلوها بالغروب. قال الفراء تلاها أخذ منها، يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس. وقال قوم والقمر إذا القمر يأخذ من ضوء الشمس، يقرره علماء الهيئة والفلك، ويرون أن الكسوف إنما يكون بحيلولة الأرض دون الشمس والقمر، هذا كلامهم. نعم. وقال قوم والقمر إذا تلاها حين استوى واستدار فكان مثلها في الضياء والنور. وقاله الزجاج. قوله تعالى رؤيا ورؤيا كلها. نعم. قوله تعالى والنهار إذا جلاها أي كشفها، فقال قوم جل الظلمة وإن لم يجري لها ذكر، كما تقول أضحت باردة تريد أضحت غداتنا باردة، وهذا قول الفراء والكلبي وغيرهما. وقال قوم الضمير في جلاها للشمس، والمعنى أنه يبين بضوئه جرمها. ومنه قول قيس بن الخطيم تجلت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وقيل جلى ما في الأرض من حيوانها حتى ظهر لاستتاره ليلا وانتشاره نهارا. وقيل جل الدنيا، وقيل جل الأرض وإن لم يجري لها ذكر. ومثله قوله تعالى حتى توارت بالحجاب على ما تقدم آنفا. فالضمير يعود إلى الشمس ولم يتقدم لها ذكر. نعم. قوله تعالى والليل إذا يغشاها أي يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها، قاله مجاهد وغيره. وقيل يغشى الدنيا بالظلم فتظلم الآفاق، فالكناية ترجع إلى غير مذكور. قوله يعني الضمير. نعم. قوله تعالى والسماء وما بناها أي وبنيانها، فما مصدرية، كما قال بما غفر لي ربي أي بغفران ربي، قاله قتادة واختاره المبرد. وقيل المعنى ومن بناها، قاله الحسن ومجاهد، وهو اختيار الطبري أي ومن خلقها ورفعها، وهو الله تعالى. هل الماء مصدرية ولا موصولة؟ السماء وما بناها وبنيانها، أو الذي بناها هو الله جل وعلا؟ الثاني اختيار الطبري. نعم. وبنيانها يقسم الله جل وعلا بما شاء من مخلوقاته وبنيانها عظيم، أقسم بما دونه من المخلوقات. نعم. وحكي عن أهل الحجاز سبحان ما سبحت له، أي سبحان من سبحت له. قوله تعالى والأرض وما طحاها، أي وطحوها، وقيل ومن طحاها على ما ذكرناه آنفا، أي بسطها، كذا قال عامة المفسرين مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما طحاها ودحاها واحد، أي بسطها من كل جانب. والطحو البسط، طحا يطحو طحوا، وطحا يطحي طحيا. وطحيت اضطجعت عن أبي عمرو، وعن ابن عباس طحاها قسمها، وقيل خلقها. قال الشاعر وما تدري جذيمة من طحاها، ولا من ساكن العرش الرفيع. قال الماوردي ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز، لأنه حياة لما خلق عليها. ويقال في بعض أيمان العرب لا والقمر الطاحي، أي المشرف المشرق المرتفع. قال أبو عمرو طح الرجل إذا ذهب في الأرض، يقال ما أدري أين طح، ويقال طح به قلبه إذا ذهب به في كل شيء. قال علقمة طح بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. قول الطح والدح بمعنى واحد، لأن كلها جاءت في سياق الأرض. نعم. قوله تعالى ونفس وما سواها، قيل المعنى وتسويتها. كم التاسع والعاشر من الأقسام؟ التاسع والعاشر، عد. ها؟ العاشر الشمس وضحاها. العاشر والحادي عشر ونفس الموت. العاشر والحادي عشر الشمس وضحاها الشمس وضحاها القمر إذا طلع النهار إذا جلى والليل يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. العاشر والحادي عشر. العاشر والحادي عشر. نعم. ونفس وما سواها، قيل المعنى وتسويتها، يعني على أن ماء مصدرية، أو بمعنى الذي فيكون والذي سواها هو الله جل وعلا. نعم. فما بمعنى المصدر، وقيل المعنى ومن سواها وهو الله عز وجل. وفي النفس قولان، أحدهما آدم، والثاني كل نفس منفوسة. وسوى بمعنى هيأ. وقال مجاهد سواها، سوى خلقها وعدل. وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم، أقسم جل ثناؤه بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه. قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، قوله تعالى فألهمها أي عرفها، كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد أي عرفها طريق الفجور والتقوى، وقاله ابن عباس. وعن مجاهد أيضا مثل ما هداه النجدي، ألهمها هداه النجدين، عرفه طريق الخير وطريق الشر، وهنا ألهمه طريق الفجور وطريق التقوى، وركب فيه شيء من الحرية والاختيار، وإن كانت مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله، لكن بيّن له مغبة طريق الشر والآثار الناتجة من الخير عن طريق الخير. فإن أبى إلا أن يسلك طريق الشر الذي فيه ضرره فهو حر مختار. نعم. وعن مجاهد أيضا عرفها الطاعة والمعصية. وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. وقال الفراء: فألهمها، قال عرفها طريق الخير وطريق الشر، كما قال: وهديناه النجدين. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ألهم المؤمن المتقي تقواه، وألهم الفاجر فجوره. وعن سعيد عن قتادة قال: بيّن لها فجورها وتقواها. والمعنى: ليس لأحد حجة، ليس لأحد على الله حجة بعد البيان الكافي الشافي الذي يفهمه كل أحد. نعم. والمعنى متقارب. وروي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فألهمها فجورها وتقواها، قال: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. خرج. الدعاء الدعاء ثابت، لكن يبقى ارتباطه بالآية هو محل النظر. نعم. ورواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها رفع صوته بها وقال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها، وأنت خير من زكاها. وفي صحيح مسلم عن أبي أسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي ومضى عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم. فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إني رجل إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله. الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عما كتب وقدر عليهم، هل فيما مضى أو فيما يستقبل؟ قال: المقادير كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ قالوا: اعملوا عك، فكل ميسر لما خلق له. لا تعارض بين هذا وهذا. نعم. أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم. فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول به. يعني ألهمها فجورها، الفجور والتقوى مصدران، انفجر فجورا واتقى تقوى، في موضع المفعول به. أحيانا يكون المفعول به لا يقع عليه فعل الفاعل، مفعول به الأصل أنه من يقع عليه فعل الفاعل، لكن قد يأتي محله مفعول به ويعرب مفعول به لكن لم يقع عليه فعل الفاعل، مثل ما قالوا في خلق الله السماوات، حد المفعول به أنه هو الذي يقع عليه الفعل، والفاعل هو الذي يقع منه الفعل، وقد يقع الفعل به لا عليه، مثل ألهم فجورها وخلق السماوات. الفجور ما وقع عليه فعل، والسماوات ما وقع عليها فعل، وإنما وقع الفعل بها، ولذلك قال مصدران في موضع المفعول به. ولذلك بعضهم بن هشام وغيره يعربون السماوات مصدر، ما يعربونها مفعول به، خلق الله السماوات مصدر، ما يعربونها مفعول، لأن الفعل لم يقع عليها وإنما وقع بها. قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم بمعنى لقد أفلح. قال الزجاج اللام حذفت لأن الكلام طال فصار طوله عوضا منها. وقيل الجواب محذوف أي والشمس وكذا وكذا لتبعثن. قال الزمخشري تقديره ليدمدمن الله عليهم أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحا. وأما قد أفلح من زكاها فكلام تابع لأوله لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم، وليس من جواب القسم في شيء. وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف، والمعنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها. أفلح فاز، من زكاها أي من زكى، من زكى الله نفسه بالطاعة. وقد نعم السورة اشتملت على أخبار كثيرة، أهم هذه الأخبار هو الذي ينبغي أن يكون جوابا لهذه الأقسام المتقدمة، فهل هو البعث المقدر لتبعثون، أو الدمدمة التي فهمت من قوله فدمدم عليهم كما قال الزمخشري، أو الفلاح لمن زكى نفسه؟ هذا اللي يظهر، اللي يظهر أن جواب القسم قد أفلح. نعم، لا سيما أنه مذكور ما يحتاج إلى تقدير. نعم. وقد خاب من دساها أي خسرت نفس دسها الله عز وجل بالمعصية. وقال ابن عباس أو دس نفسه، الفاعل دساها الله بالمعصية أو دساها صاحبها بالمعصية الذي تلبس بها وباشرها، كما أن من يزكي نفسه بالطاعة يكون أو زكاه الله، ولا يمنع أن يكون المدسي والمزكي هو الله باعتبار أنه هو المقدر لهذه الفعل، أو يكون المدسي والمزكي هو الشخص الذي وفقه الله جل وعلا أو خذله لأنه هو المباشر لذلك، فالفعل ينسب ويضاف إلى مباشره كما أنه يضاف إلى سببه. نعم. وقيل وقال ابن عباس طابت نفس، وقال ابن عباس خابت نفس أضلها وأغواها. وقيل أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال، وخاب من دسى نفسه في المعاصي. قاله قتادة وغيره. وجاءت النفس مضافة إلى الشخص، فلا تزكوا أنفسكم، فدل على أن الإنسان يزكي نفسه ويدسيها، والموفق هو الله، والذي كتب الشقاوة هو الله جل وعلا، فهو الفاعل الحقيقي، وينسب الفعل لمباشره باعتبار أنه فعله، ويتحمل مسؤوليته، إن خيرا فخير وإن شر فشر. نعم. وأصل الزكاة النمو والزيادة، ومنه زكى الزرع إذا كثر ريعه، ومنه تزكية القاضي للشاهد لأنه يرفعه بالتعديل، بالتعديل وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة البقرة مستوفى. فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البر شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا وارتفاع الأرض ليشتهر مكانها للمعتقين، للمعتفين. معتفين؟ نعم. الفاء للمعتفين. المعتفي قلت كل طالب فضل أو رزق لمن يحتاجهم، أو يشك أن صاحب الجود والكرم يبرز للناس ويتمنى أن يزوره ويستضيفه الناس، بخلاف ضده من الشحيح والبخيل تجده في الشعبان يسكن في الكهوف لئلا يرى. نعم. ليشتهر مكانها للمعتفين، وتوقد النار في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام ليخفى مكانها عن الطالبين، فأولئك علوا أنفسهم وزكوها. ويطفئون النيران، يطفئون النيران لئلا يراهم المارة، كما قال قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، قالوا لأمهم عد مالك ولا العجوز المسكين. لا زين، أقول نهاية في الذم والتحقير و... نعم. فأولئك علوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها، وكذا الفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس بركوب المعاصي. وقيل دساها أغواها. لا شك أن ذل المعصية لا يفارق العاصي مهما صاحبه من ملك ومال وجاه وشرف، شرف في الدنيا وولد وأبها، فإن ذل المعصية لا يفارقه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: فإنهم يعني العصاة وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم. قال: وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا. قال أهل اللغة: والأصل دسسها من التدسيس، وهو إخفاء الشيء في الشيء، فأبدلت سينه ياء، كما يقال قصيت أظفاري، وأصله قصصت أظفاري. ومثله قولهم في تفضض، في تفضض، تقضض، تفضض، ما هي قاف؟ قاف ولا فاء؟ قاف، قاف، ثاني قاف، تقضض، ثاني. ومثله قولهم في تقضض، تقضض. وقال ابن الأعرابي: وقد خاب من دساها، أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم. المعنى على بعد يتناول، لأن التدسيس التخفية مثل هذا اللي تدسس بين الناس، نعم، ويظهر نفسه في مظهر كأنه منهم وفي الحقيقة ليس منهم. هاي مرائي. يرد عليهم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. لا لا، يختلف فرق بين من يظهر نفسه بغير حقيقته وبين من يوجد مع غيره لكن حقيقته ظاهرة، مثل ما جاء في الحديث حديث عمر: فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها امرأة يتزوجها فيهاجر للدنيا تضيق به الأرض ثم ينتقل من بلد إلى بلد طلبا للرزق، أو لم يجد زوجة في بلده فيبحث عنها في بلد آخر، هذا ما يذم ولا شك أن حديث سياق وسياق ذم. لكن إذا أظهر للناس أنه مهاجر لله ورسوله، إذا أظهر للناس أنه مهاجر لله ورسوله وهو في الحقيقة مهاجر للمرأة والدنيا، هذا لا شك أنه يذم. ومثل ما قلنا في مثل هذا اليوم، لو يجي واحد قبل أذان المغرب له بنص ساعة ويفل الأصمات ويحط التمر، وكل من دخل من الناس قال تفضل، ويوم أنه أذن أكل وهو ما صام، هل نقول إن لك الحرام؟ لكن أظهر للناس أنه صائم، فهذا يختلف وضعه. ما ورد في الحديث معهم فلان وليس منهم، ليس منهم لكن مظهر ظاهر شكله، ما أخفى ما أظهر نفسه على غير حقيقته. نعم. شو؟ ها؟ يرفع بهذه الشهادة، يرفع لأن كان وضعه غير مناسب للشهادة أو مجهول أو كذا، فرفعه بهذه التزكية. لا، هو القاضي إذا ثبت التزكية فكأنه زكى. نعم. قوله تعالى: ولا يطلب مزكين إلا إذا خفيت عليه عدالته الباطنة. نعم. قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها، وهو خروجها عن الحد في العصيان، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس: بطغواها، أي بعذابها الذي وعدت به، قال: وكان اسم العذاب الذي جاءها الطغوى، لأنه طغى عليهم. وقال محمد كعب، ابن كعب، محمد بن كعب قرضي، وقال محمد بن كعب: بطغواها بأجمعها. وقيل هو مصدر، وخرج على هذا المخرج لأنه أشكل برؤوس الآي، يعني مناسب لرؤوس الآيات الأخرى. زكاها دساها طغواها إلى الشمس وضحاها، من أول السورة إلى آخره. يعني لماذا اختير طغوى، المصدر طغوى، ولم يختر الطغيان؟ نعم، لأنه أشبه برؤوس الآي وأشكل بها وأليق. نعم. وقيل الأصل بطغياها، إلا أن فعلا إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واوا ليفصل بين الاسم والوصف، وقراءة العامة بفتح الطاء، وقرأ الحسن والجحدري وحماد بن سلمة بضم الطاء على أنه أحيانا يحتاج إلى الإبدال، إلى إبدال الحرف خشية اللبس، يحتاج إلى إبدال الحرف خشية اللبس. مثلا العيد أصله من عادة يعود واوي، فالأصل أن يقال العود، لكن خشية أن يلتبس بواحد الأعواد من الخشب فقيل عيد. نعم. على أنه مصدر كالرجعى والحسنى وشبههما في المصادر، وقيل هما لغتان، إذ انبعث أي نهض أشقاها، يعني اللغتان كالفتوى والفتية. نعم. أشقاها لعقر الناقة، واسمه قدار بن سالف، وقد مضى في الأعراف بيان هذا، وهل كان واحدا أو جماعة. وفي البخاري عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر الحديث، خرجه مسلم أيضا. وروى الضحاك عن علي أن النبي يقول مثل أبي، عبد الله بن زمعة يقول مثل أبي، شديد قوي وله رهط يمنعونه، وكل الصفات مجتمعة فيه، لما يمكن أن يتصدى لمثل هذا إلا شخص فيه هذه الصفات. لكن هو أمام قوة من؟ أمام قوة جبار، أمام قوة بشر، فيقول مثل أبي، أبوه زمعة بهذه الصفات. نعم. وروى الضحاك عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله: يعني صالحا ناقة الله، ناقة منصوب على التحذير. حديث علي خرجه قال بإذن الله يثبت. نعم. ناقة منصوب على التحذير، كقولك: الأسد الأسد، والصبي الصبي، والحذار الحذار، أي احذروا ناقة الله أي عقرها. وقيل: ذروا ناقة الله، كما قال: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسقياها أي ذروها وشربها، وقد مضى في سورة الشعراء بيانه والحمد لله، وأيضا في سورة اقتربت الساعة. فإن يعني القصة تكررت مرارا في القرآن، فالمفسر يتكلم عليها في كل مكان بما يناسب ويحيل على ما تقدم كعادته. نعم. فإنهم لما اقترحوا الناقة وأخرجها لهم من الصخرة، جعل لهم شرب يوم من بئرهم، ولها شرب يوم مكان ذلك، فشق ذلك عليهم. اقترحوها، فلما خلقها الله جل وعلا من الصخرة قالوا: هل ما نحتاج في اليوم الثاني؟ لها شرب يوم ولهم شرب يوم. قالوا: هذه أخذت علينا الماء، تنمى، فعوضهم الله بلبنها في اليوم الثاني. ومع ذلك هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ضاقوا بها ذرعا، وهذه عادة من كتبت عليه الشقاوة، نسأل الله العافية. نعم. فكذبوه أي كذبوا صالحا عليه السلام في قوله لهم: إنكم تعذبون إن عقرتموها، فعقروها أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. وقال قتادة: ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان أفضل الناس. وهذان خير الناس، وهذه المرأة أشقى القوم، فلهذا لم يقل أشقياها. قوله تعالى ما قال، يعني لا تلزم المطابقة في أفعال التفضيل، مطابقة أفعال التفضيل يخبر به عن الواحد وعن المثنى وعن الجمع وعن المذكر وعن المؤنث كما في الأمثلة، هذان أفضل الناس، ما يقال أفضل الناس، لا، وهذان خير الناس، وهؤلاء خير الناس، وهذه المرأة أفضل أو أشقى. نعم. قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي أهلكها وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر. هذا يستدل به الفراء هذا الكلام على أنهما اثنان، ولكن عامة المفسرين على أنه واحد، لتولى عقرها قدار بن سالف. نعم. وتسميته أيضا من الإسرائيليات، يعني تداوله المفسرون، ما أدري هل يثبت بها خبر ولا لا. نعم. أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعقر. وروى الضحاك عن ابن عباس قال دمدم عليهم، قال دمر عليهم ربهم بذنبهم، أي بجرمهم. وقال الفراء دمدم أي أرجف، وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده، ويقال دممت على الشيء أي أطبقت عليه، ودمدم عليه القبر أطبقه، وناقة مدمومة ألبسها الشحم. فإذا كررت الإطباق قلت دمدمت، والدمدمة إهلاك باستئصال، قاله المؤرج. وفي الصحاح ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطححته. وطحطحته. وطحطحته. وطحطحته. لا، إذا ألزقته، إنك إذا. نعم. إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. ضم في ضم. إيه ضم، لكن بعد إذا وش تصير؟ منصوب. مثل أي. ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته. وتأمل تكرار الحروف، العرب لهم طريقة في التعبير بالحروف عن المعاني، يعني غير ما يفيده أصل الحروف، تركيب الحروف ووزن الحروف له أيضا يختلف باختلاف المعاني. الآن تجد الدمدمة يعني عبارة عن أفعال متكررة، وجاء الفعل مناسبا لها بحروف متكررة. نعم. ودمدم الله عليهم أي أهلكهم. قال القشيري وقيل دمدمت على الميت التراب أي سويت عليه. فقوله فدمدم عليهم أي أهلكهم فجعلهم تحت التراب، فسواها أي سوى عليهم الأرض، وعلى الأول فسواها أي فسوى الدمدمة والإهلاك عليهم، وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم. وقال ابن الأنباري دمدم أي غضب، والدمدمة الكلام الذي يزعج الرجل. وقال بعض اللغويين الدمدمة الإدامة، تقول العرب ناقة مدمدمة أي سمينة. وقيل فسواها أي فسوى الأمة في إنزال العذاب بهم، صغيرهم وكبيرهم، صغيرهم وكبيرهم، وضيعهم وشريفهم، ذكرهم وأنثاهم. كان المعنى سوى عليهم الأرض، لما قضى عليهم وأهلكهم سفت عليهم السوافي واستوت عليهم الأرض، فكأنهم لم يوجدوا، تلك الأمة القوية القاهرة هذه نهايتها، فكيف من ليس بصفتهم من الأمم الضعيفة؟ نسأل الله اللطف. نعم. وقرأ ابن الزبير فدهدم، وهما لغتان كما يقال امتقع لونه وانتقع. نعم. شو؟ وين؟ أي إيه القرطبي رحمه الله في سورة هود ذكر أن الأمم السابقة التي عذبت ما تعذب على أصل الكفر، إنما تعذب على ذنوب خاصة يصرون عليها ويعاندون فيها أنبياءهم. نعم. قوله تعالى ولا يخاف عقباها، أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة من أحد. قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. والهاء في عقباها ترجع إلى الفعلة، كقوله من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بالفعلة والخصلة. قال السدي والضحاك والكلبي ترجع إلى العاقر، أي لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. وقاله ابن عباس أيضا وفي الكلام تقديم وتأخير، مجازه إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. مجاز يعني ترتيبه بدون تقديم ولا تأخير. نعم. وقيل لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك قومه، ولا يخشى ضررا يعود عليه من عذابهم، لأنه قد أنذرهم ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. وقرأ نافع وابن عامر فلا بالفاء وهو الأجود، لأنه يرجع إلى المعنى الأول، أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. والباقون بالواو وهي أشبه بالمعنى الثاني، أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال أخرج إلينا مالك مصحفا لجده وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب المصاحف، وفيه ولا يخاف بالواو، وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراقين بالواو. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اتباعا لمصحفهم. هو العراقين البصرة والكوفة، ها؟ هي عندنا يائين، لكن الكلام مشي عليه على أنها مصاحف أهل مكة والعراقيين، لا يقصد بذلك المصاحف التي بعثها عثمان الأربعة. نعم، لأن أهل مكة ما لهم مصاحف، ولا يقصد المصاحف التي بعثها عثمان رضي الله عنه، لأنه مصحف واحد إلى كل قطر، مصحف واحد ما هي مصاحف. نعم. وزعم مالك أو جده سم وزعم أنه كتبه في أيام عثمان، هو ينقل عن جده أنه كتبه، الضمائر تعود إلى واحد جدة. وهو الجد. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.